بحر الحلال امنحيه قبلة عذراء كالسحر الحلال بين عينيك ففي عينيك إغراء بدالي قد بدالي. اغفري لي اتمشى حلم قد بدالي قد بدالي. اغفري لي اتمشاري فهو حلم قد بدالي. اغفري لي مشاري فهو حلم قد بدالي. اغفري لي مشاري فهو حلم. اغفري لي مشاري فهو حلم قد بدالي. أيها الأعزاء.